فليس عاما. هذه من الشفاعات والتي ينكرها أهل الأهواء، هي الشفاعة في أوقات الموحدين. وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق، وعذاب القبر حق. نعم، سبق الكلام في الشفاعة، وأن الله يخرج أقواما من النار بشفاعة الشافعين برضاه سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع فيه أن يشفع فيه الشافع، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يتصرف، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الشفاعة حق كما جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، ونعيم القبر وعذابه حق، نعيم القبر للمؤمنين وعذاب القبر للمجرمين. وهو أول منزل من منازل الآخرة، إما نعيم مقيم وإما عذاب أليم، حتى تأتي الدار الآخرة فيزداد نعيم المؤمنين ويكتمل، يعم الروح والبدن على حد سواء، بينما النعيم في الجنة في البرزخ هو للروح أكمل منه للجسد، وإن كان الجسد ينال حقه، ولكن في حق الروح أكمل. فإذا جاء يوم القيامة اكتمل النعيم وشمل الروح والجسد، لأن الأرواح تعود إلى أجسادها التي كانت تعمرها في الحياة الدنيا، فيكتمل النعيم للروح والجسد، والعذاب كذلك، عذاب القبر حق لأهل الإجرام من كافرين ومنافقين وملاحدة ومجرمين، ولو كانوا من أهل الإسلام إلا أنهم ارتكبوا موبقات أوجبت لهم عذاب القبر. فإذا كان يوم القيامة اكتمل عذابهم واشتد، وما العذاب البرزخي إلا عذاب أدنى كما ذكره الله عز وجل في القرآن، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ويكون على الروح والجسد في الحياة البرزخية، على الروح والجسد، وهو في حق الروح أكمل، وفي الآخرة على الروح والجسد على حد سواء، فعادوا أرواحهم إلى أجسادهم ويخزيهم الله تبارك وتعالى بالعذاب. فأما عصاة الموحدين فمآلهم الجنة، وأما غيرهم من الكفار الذين هم أهل النار فهم خالدون مخلدون فيها أبدا. ومنكر ونكير حق. نعم، منكر ونكير ملكان كريمان موكلان بسؤال الموتى في الحياة البرزخية، سواء دفنوا في باطن الأرض أم لم يدفنوا في باطن الأرض، بدون أن يتعرض أحد للكيفية، كيفية السؤال والنعيم أو العذاب، هذا يفوض علمه إلى الله تبارك وتعالى مع الإيمان بوقوعه وأنه حق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات العبد أتاه ملكان إذا مات وأدخل في قبره أتاه ملكان فيجلسان فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. فأما المؤمن فيثبته الله فيقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وهذا التثبيت من الله عز وجل لأنه أتى بسببه في الحياة، في حياة العمل، في الحياة الدنيا أتى بسببه من إقامة الفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات والخوف من الله عز وجل والرجاء فيما عنده من النعيم والخير. فالله يثبتهم كما قال عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال علماء التفسير نزلت في نعيم القبر وعذابه وفي المسألة. وأما الكافر والعياذ بالله والمجرم فلا يوفق في الإجابة لأنه ما أتى بأسباب التوفيق والسداد له والإلهام، ما أتى بأسبابها في حياة العمل، فكان شأنه أنه لا يستطيع أن يجيب بما فيه نجاته، بل يقول ها ها لا أدري. يسألانه فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال له لا دريت ولا تليت، دعاء عليه، فيضرب بمرزبة من حديد حتى يصير ترابا، ثم يعود كما كان فيضرب، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين ولو سمعوا لماتوا. هذا ما دلت عليه النصوص يؤمن به أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بما أنزل الله عز وجل من الكتاب والسنة على مراد الله ونهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. والكرام الكاتبون حق. كذلك من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بوجود الكرام الكاتبين، وهم ملائكة كرام مدحهم الله وأثنى عليهم، فهم الأمناء على أعمال العباد والموكلون بكتابتها، ما كان منها من خير وما كان منها من شر، كما قال الله عز وجل كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فوصفهم الله بأنهم كرام، فلا يتطرق إليهم أي سوء أو ظلم للخلق أبدا. ثم هم الذي يكتبونه على العباد يستنسفونه من اللوح المحفوظ، فلا يختلف أبدا ما يفعله العباد من أقوال سيئة أو أعمال صالحة وأفعال غير صالحة، لا يختلف عما سطر في اللوح المحفوظ أبدا. وهذا يدل عليه قول الله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والاستنساخ لا يكون إلا من أصل، وأصل الأعمال خيرها وشرها هو اللوح المحفوظ، وجميع ما يصدر في الكون كله قد سطر في اللوح المحفوظ. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. فالكرام الكاتبون أحدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات. وقد جاء في الأثر أن ملك اليمين أمين على ملك الشمال، فإذا فعل العبد طاعة حسنة كتبت 10 فورا، وإن فعل سيئة قال له ملك اليمين أمسك لعله يتوب أو يستغفر، فإن تاب واستغفر ما كتبت عليه، وإن وإن لم يتوب ولم يستغفر كتبت عليه سيئة واحدة، بينما الحسنة تكتب عشرة وتضاعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل وعموم مغفرته لمن يستحق الرحمة والمغفرة. وقال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي حاضر ومهيأ لكتابة ما يلفظ من قول. وهذا عام يتناول كل ما ينطق به اللسان من خير أو شر أو مباح، هذا مدلول الآية. ولكن الله يثيب على الخير ويعاقب على الشر، والمباح لا يترتب عليه جزاء. اللهم إلا ما كان وسيلة، ما كان وسيلة إلى خير فإنه يكتب لصاحبه، لأن الوسيلة لها حكم الغاية، والعكس بالعكس، ما كان وسيلة إلى شر من المباحات فهو شر. والكرام الكاتبون لا يفارقون المكلفين أبدا، ولا يمكن أن يخفى عليهم شيء، لأن الله أعطاهم قدرة وطاقة وعلما يعلمون به جميع الأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال والأفعال، كلها معلومة للكرام الكاتبين، لأن الله عز وجل خصهم بذلك واختار لهم هذه الوظيفة العظيمة الجليلة، كتابة أعمال بني آدم، ويبدأون فيها من وقت البلوغ، بلوغ الحنف، يجري كلام التكليف، وقبل ذلك في الصغر مرفوع القلم عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، ويجري كلام التكليف عليه. والبلوغ طبعا بخمسة عشر سنة ذكر وأنثى، وقد يكون لأقل من ذلك، لا سيما في النساء قد يكون البلوغ لأقل من خمسة عشرة سنة، لأربع عشرة، لعشر، لتسع. إذا قالت عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة تسع سنوات فهي امرأة، إذا بلغت الجارية تسع سنوات فهي امرأة، يعني صالحة للاستمتاع. فإن بلغت جرى عليها قلم التكليف، وإلا فمتى بلغت الحلم جرى عليها قلم التكليف. وهكذا ذكر بلوغ خمس عشر سنة، أو إنبات العانة على القبل أو على الشارب، أو إنبات اللحية، هذه علامات، علامات للبلوغ. نعم. قال: والبعث من بعد الموت حق. والبعث من بعد الموت حق، وهو ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان عبد إلا بها جميعا. ومن أنكر البعث أو شك فيه فقد كفر كفر أكبر يخرج من الملة، لأن الله عز وجل أخبر بذلك في آيات متعددة. كما في قوله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهو يوم البعث والنشور. كما قال عز وجل: يوم تبلى السرائر، أي تكشف الأمور، يكشف عن الأمور المخبأة في الدنيا، يكشف عنها يوم القيامة. كما قال عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة. كما قال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال عز وجل: واتقوا يوما، نعم، واتقوا يوما لا يجزي والد، يا أيها الناس إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فوعد الله حق، وهو مجيء القيامة والجزاء على الأعمال. فالإيمان فرض بالبعث والنشور والجزاء على الأعمال، كما وصف الله كما أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله: إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا، وفي رواية بهما. اختلاف الصحابة بعض المسائل، اختلاف الصحابة بعض المسائل سمى اختلاف تنوع ولا اختلاف أفهام؟ نعم نعم، اختلاف تنوع. أيوه، قال اختلاف أفهام، قد يكون خلاف تضاد في الفروع في المسائل العملية، قد يكون كذلك في تفسير بعض الآيات في بعض الأعمال، أما في الأصول فإنهم لا يختلفون، أصول ثابتة، فرائض الإسلام رائع، لا يختلف الصحابة ولا أئمة العلم، لكن في العمليات يحصل خلاف ولا حرج عليه. شيخ، ما يكون هذا خلاف أفهام؟ نعم، اختلاف فاهم، لكنه ليس بينهم تضاد في الأصول، فإنما هو اختلاف تنوع. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: وقال: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. الحمد لله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. من معتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر الذين أشرفوا على أنفسهم وهم من أهل التوحيد والصلاة أنهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا عنهم ولم يدخلهم النار، وإن شاء أدخلهم النار بقدر ذنوبهم ومآلهم إلى الجنة بفضل الله عز وجل، ثم بشفاعة الشافعين، إذ أن الله يأذن في الشفاعة للموحدين، فتشفع الملائكة ويشفع الرسل والأنبياء ويشفع المؤمنون حتى لا يبقى في النار أحد من أهل التوحيد والصلاة. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، فليسوا كالخوارج والمعتزلة، طائفتان من الطوائف الهالكة قالوا بخلود عصاة الموحدين في النار، إذ أن عندهم من ارتكب كبيرة ومات ولم يتب ولو كان من أهل التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها فهو عندهم خالد مخلد في النار. فتحجروا واسعا، والله عز وجل واسع المغفرة لمن يستحق المغفرة من أهل التوحيد والصلاة، الذين ما ماتوا على الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، وإنما ماتوا على التوحيد وعلى شعائر الإسلام. إبطالها بمعنى التشبب بإبطال ثوابها، وذلك بأنواع وأسباب، منها أن يشرع الرجل في عبادة فيتركها بدون عذر، هذا إبطال، ومنها أن يتصدق بصدقة لا يخلص فيها، وهذا إبطال للثواب. وليس المراد يعني غير ذلك، بل كل سبب تبطل به يبطل به ثواب العبادة وتبطل به العبادة نفسها فهو داخل تحت الآية. ولو تبطلوا أعمالكم، أي لا تتسببوا في بطلانها أو بطلان ثوابها. نعم تفضل. ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون أهل القبلة بذنوبهم، والمراد بأهل القبلة الموحدين الذين وحدوا الله عز وجل وأقاموا فرائضه، مهما ارتكبوا من الذنوب الكبائر والصغائر فإن أهل السنة والجماعة لا يحكمون على أحد منهم بالكفر ولو مات على ذلك، ولكن أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، والعصاة تحت مشيئة الله كما سبق، إن شاء عذبهم إن شاء عفى عنهم، ولا يكون خالدا في النار إلا الكفار والمشركون والمنافقون نفاقا اعتقاديا، والملحدون الذين يخرجهم إلحادهم من الملة. وأما عصاة الموحدين فلا يجوز لأحد أن يكفرهم بذنوب دون الشرك بالله عز وجل، فمن فعل ذلك فقد سلك مسلك المعتزلة والخوارج، لأنهم هم الذين يكفرون بالذنوب. أما الخوارج فيحكمون على مرتكبي الكبائر بالكفر في الدنيا والآخرة، في الدنيا يكون كافرا حلال الدم والمال والعرض، وفي الآخرة يكون خالدا مخلدا في النار إذا مات بدون توبة. والمعتزلة يخالفونهم في الحكم الدنيوي فيقولون هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، والمراد بالمنزلتين الكفر والإيمان، وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج في القول بخلود عصاة الموحدين في النار. وهؤلاء فارقوا أهل السنة والجماعة وقالوا على الله بغير علم، فارتكبوا ذنبا عظيما وتحجروا واسعا وفرقوا القول بالنصوص التي فيها الجمع بين الوعد والوعيد، بين نصوص الوعد والوعيد، فبطل قولهم واستقام قول أهل السنة والجماعة الذين أخذوا بجميع النصوص وجمعوا بين النصوص الوعد والوعيد. ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن والله ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لأنهم يرون علم الجهاد وأن فرض الجهاد قائم إلى يوم القيامة، ولكن بشروط. إذا توفرت شروط الجهاد وانتفت موانعه لزم القيام به، وهو فرض كفاية. الجهاد فرض كفاية إلا في ثلاثة مواطن، فهو فرض عين. الأول إذا نزل العدو بالمسلمين وجب على من نزل بهم أن يقاتلوهم ويستنصروا الله عز وجل عليهم مهما كان حالهم. ثانيا إذا دعا الإمام وعين قوما واستنفرهم للجهاد في سبيل الله وجب عليهم طاعته، وتعين عليهم أن ينفروا إلا من أعذرهم الله كالأعمى والأعرج والمريض الذي فقد القدرة. والموطن الثالث إذا حضر المؤمن موطن القتال ومعركة القتال لا يجوز له أن يفر من وجوه الكفار، لأن الفرار إثم وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد حضر موطن القتال لأن الله عز وجل حذر من ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر الله بالثبات ونهى عن الفرار. هذه المواطن الثلاثة يكون الجهاد فيها فرض عين، وما عدا ذلك فهو فرض كفاية متى توفرت شروطه وانتفت موانعه فإنه يجب، فإنه يكون فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. والجهاد يعقد رايته وألويته سلطان له بيعة في أعناق المسلمين على إقليم واحد أو أقاليم من الأرض. المهم أنه بسط يده على إقليم من أقاليم الأرض، فالذين في هذا الإقليم في أعناقهم بيعة لهذا السلطان، وجب عليهم أن يجاهدوا تحت لوائه ولا يخرجوا عن طاعته في المعروف. وسواء كان هذا السلطان من أهل البر أو كان جائرا وظالما، طالما هو من المسلمين. ثم من مذهب أهل السنة والجماعة ومعتقدهم أنهم لا يخرجون على السلطان في الأرض ولو كان جائرا وظالما له، لا يخرجون عليه لا بالكلمة التي تؤلب على الخروج فعلا ولا بالخروج بالفعل كما يفعل الخوارج في كل زمان ومكان، يتكتلون وينظمون تنظيمات سرية ويجمعون الأسلحة ليخرجوا على الإمام فينقلب عليه ليكون الحكم بأيديهم. هذا شأن الخوارج. ويدعون الغير على شريعة الإسلام، وهم يفسدون شريعة الإسلام، يفسدون في شريعة الإسلام بخروجهم عنها. إذن أهل السنة والجماعة لا يخرجون على السلطان. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أذل سلطان الله في الأرض أذله الله. وهذا أمر عظيم، لأن السلطان يجمع الله به الكلمة ويؤمن به السبل وتقام به الحدود ويخاف الظالم ويأمن المظلوم إلى غير ذلك من المصالح التي لا تحصى ولو كان جائرا. فإذا فقد الوالي الجائر حصلت الفوضى بين الناس، وتسلط القوي على الضعيف، والظلوم الغشوم على المظلوم الضعيف، وحصل خلل في ميدان الحياة. تكون الأمور مضطربة بين قاتل ومقتول، وسارق ومسروق ماله، وظالم ومظلوم، وغير ذلك. وهذا أمر يعرفه من يدرس التاريخ الذي عاش الناس فيه بدون والي له السلطة والسيطرة على الشعب والرقيب. ورحم الله ابن تيمية الإمام المجدد، قال: 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة بدون سلطان، خير من ليلة واحدة بدون إمام. هذا حق، لأن بالسلطان كما في الأثر: إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. مهاب، لا يستطيع الظلم والفجار أن يتسلطوا على عباد الله المؤمنين ويفسدون في الأرض. ثم بعد هذه الفقرة قال: ولا القتال في الفتنة، ولا القتال في الفتنة، ولا القتال في الفتنة. كذلك أهل السنة والجماعة يمسكون على القتال في الفتنة، الفتنة التي لا يعرف فيها المحق من المبطل. فإذا كان لا يعرف المحق من المبطل فمع من تكون؟ الأمر عندك فيه اضطراب وإشكال، فعلى المسلم أنه يمسك في الفتن، الحروب التي ما عرف الحق مع من من أصحابه، فما فيها إلا السعي للصلح بينهم. فإذا تبين، إذا تبين الحق بعد ذلك مع فئة فأنت معها حتى تفيء الظالم إلى الحق، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذه الدرجة الأولى، الصلح في بداية الأمر. فإن نجح أهل الحل والعقد في الصلح بين الطائفتين المتحاربتين فذاك هو المطلوب، وإن لم يحصل إصلاح واتفاق فالله عز وجل أمر الطائفة، طائفة من الناس، أن ينضموا إلى الطائفة المظلومة فيحارب الطائفة الظالمة. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأبسطوا، إن الله يحب المفسدين. أما في الفتنة فإن أهل السنة والجماعة يرون وجوب الإمساك عن القتال والمشاركة فيه حتى يتبين الأمر تماما، فيكون مع الحق ومع المحق. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، قائم على العدل والإنصاف وعلى وضوح الرؤية في الأمور. لا على التقليد الأعمى ولا على العصبية. وهذا الأمر وهذه القاعدة ليس في فتن الحروب المعروفة القتال والمقاتلة، ولكن في كل شيء. فبين أهل السنة وخصومهم من أهل البدع والضلال هذه فتنة، فيجب على المؤمنين وعلى طلاب العلم أن يدرسوا الأمر وينظروه من جميع نواحيه، مع من السنة ومن هم دعاة السنة، وعلى أي شيء يعتمدون، وينظرون للخصوم الآخرين الذين يتهمون بالبدعة، ما هي بدعتهم وما هي الأدلة التي تدل على أنهم واقعين أو واقعون في البدعة. فإذا تبين الأمر وجب عليهم أن يدعوا أهل البدع والأخطاء إلى رحاب الحق، فإن استجابوا لهم فذاك هو المطلوب، اتفق الجميع على السنة وعلى الصواب. وإن أبى المبتدعون فيجب أن ينضم المؤمنون إلى أهل السنة ويقولون بقولهم ومعهم، وأن يهجروا أهل البدع ويهجروهم. وهكذا أيضا بين أهل الموبقات وأهل الصلاح، إذا كانت الخصومة بين أهل الفساد، أهل الموبقات، الزنا والسرقة، شرب الخمر، فساد في الأرض، وبين أهل الصلاح، فلا بد من دعوة أهل الفساد إلى الحق والتنازل عن الباطل. فإن استجابوا فذاك هو المطلوب، وإن أبوا فإن أهل الإيمان ينضمون إلى أهل الحق ويزجرون العصاة ويردون عليه حتى يمتنع أهل الشر وتنكسر شوكتهم، وهكذا في بقية الأمور. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. شيخ، قوله ولا قتال في الفتنة لا يحمل على الخوارج يا شيخ؟ لا يحمل على الخوارج، لأنه تبين أمرهم. متى تبين الأمر بين المقتتلين بين الخصوم فيجب الانضمام إلى أهل الحق على أهل الباطل حتى يفيئوا ويرجعوا إلى الحق، لأن قتال الخوارج لا يشك فيه أحد بأنه ظلم وأنه خروج على الوالي وأنه فساد في الأرض، وأن من كان ضدهم من أهل السنة هم المثبون، وهم لا يحاربون إلا أهل السنة. ولا ننزع يدا من طاعة، ولا ننزع يدا من طاعة أهل السنة إذا أعطوا السلطان صفقة أيديهم، بايعوه على السمع والطاعة في المعروف، فإنهم لا يخلعون البيعة من أعناقهم ولا ينزعون يدا من طاعة لا باطنا ولا ظاهرا، وإن ظلمهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك أي السلطان فاسمع وأطع، بخلاف الخوارج والمعتزلة فإنهم بضد ذلك. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. صحيح، هذا مذهب أهل السنة والجماعة في غاية الوضوح في كل زمان ومكان، أنهم يتبعون السنة والجماعة، والسنة تأمر بالجماعة وتنهى عن التفرد والاختلاف، لأن الله تبارك وتعالى أمر بلزوم الجماعة ونهى عن الفرقة، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة ونهى عن الفرقة لما في الفرقة من الشر. قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فجمع بين الأمر بالجماعة، الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة والخلاف. هذا طريقة أهل السنة والجماعة، يلزمون الجماعة جماعة المسلمين وهم الذين اجتمعوا على الحق وإن قل عددهم، وإذا من الله عليهم بوالي مسلم اجتمعوا عليه وأعانوه ودعوا له وأشاروا عليه بالصالح لنفسه ولعباد الله. هذا موقفهم، موقف أهل السنة والجماعة. ونهاهم الله عن التفرق، قال: ولا تفرقوا. قال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فرقوا دينهم أحزابا وجماعات مختلفة متنافرة، قال الله للنبي: لست منهم في شيء، أي لست منهم في أعمالهم التي هي التفرقة والحرص على الفرقة. ومن سبر حال أهل السنة والجماعة وسبر حال أهل الفرق اتضح له أن الألفة والوئام والرحمة والوفاق مع أهل السنة، وأن الفرقة والاختلاف مع أهل البدع. لذا قالوا: الألفة والوئام مقرونة بالسنة، والاختلاف والفرقة والبدعة مقرونة بالاختلاف والفرقة. والمراد بالاختلاف الذي يتنزه عنه أهل السنة والجماعة هو الاختلاف في الأهواء والشذوذ، لا يجادلوهم ولا يمارونهم ولا ينصبون أنفسهم في كل وقت وحين في جدل مع أهل الأهواء، لكن أهل السنة يقيمون عليهم الحجة على المبتدعين والضلال والمفسدين، يقيمون عليهم الحجة والبراهين، فإن استجابوا لدعوتهم فلا، فإن وجد سلطان يأخذ على أيديهم أبلغوا بهم السلطان لئلا يفسدوا قلوب الناس وعقولهم، ويسعوا بالفتنة في مجتمعاتهم، لأن السلطان يأخذ على أيدي السفهاء، وأصحاب البدع والأهوى سفهاء، فلا بد من الأخذ على أيديهم. وإن لم يوجد سلطان ينصف في هذا تركوهم، تركوا أهل الأهوى بعد أن يقيموا عليهم الحجة، تركوهم وزجروهم وهجروهم، وحذروا الناس منهم نصيحة للمسلمين ونصرة للسنة ومحاربة للبدعة، لأنها ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه المعتقدات السليمة التي مشى عليها أهل السنة والجماعة مع خصومهم وفي أبواب العلم والعمل، وعلى رأس العلم علم الاعتقاد وتصحيحه وبيان ما يضاده، وعلى رأس العمل توحيد الله تبارك وتعالى وإقامة شعائر الإسلام والصدق في المعاملات والسير على نهج السلام. وصلى الله على نبينا. يقول الأخ: إذا قال عالم من علماء أهل السنة قولا في فلان، هل يؤخذ بقوله بدون دراسة للأمر؟ على كل حال، من قال قولا في فلان ينظر في من قال، إن قال في شخص استفاض بأنه من أهل الضلال والبدع هذا لا يشك فيه أحد، وإن قال في غيرهم من أهل العلم فلا بد من أن يدلل ويبين موجب القدح فيه.